قال عليهم دائرة السوء. الأمر الثالث التسليم الكامل لله ولرسوله، ويسلم تسليمه، تسليم كامل لله ولرسوله، لا يتلجلج ولا يتردد ولا يحاول الالتفاف على النص ولا يتأخر في أداء الحق الذي جاء في حكم الله وفي حكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يعني جاء في الصحيح أن من حديث عبد الله بن الزبير أن الزبير بن العوام اختصم هو وجاره الأنصاري إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مسيل الماء بينهم مزارع، فالنبي عليه الصلاة والسلام حكم على الزبير: اسق يا زبير ثم اترك الماء، يعني الماء يذهب إلى جارك، اسق يا زبير ثم اترك الماء يذهب إلى جارك. فالأنصاري ماذا قال؟ قال بعدما غضب، قال الأنصاري: إن كان ابن عمتك يا رسول الله، إن كان ابن عمتك يا رسول الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الزبير يكون ابن عمته، الزبير يكون ابن عمته، فالنبي عليه الصلاة والسلام تلون وجهه لأن كلمة عظيمة. ثم قال: اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدار، ثم ارسل الماء إلى جارك. واستوعب للزبير حقه، النبي عليه الصلاة والسلام حكم لهما، حكم للزبير يسقي ثم يرسل الماء إلى الجار من دون استيعاب، لأن حقه أن يستوعب. فالأنصاري يعني رأى بأن هذا لكونه قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال هذه الكلمة التي غضب لها النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل بأن هذه الآية نزلت يعني سببها هذا، والله أعلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويجب على المسلم أن يتحاكم إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شأن ديني أو في كل شأن أيضا دنيوي له اتصال بمسائل الشرع. وهذا لا يعني بأن لا يتحاكم الإنسان إلى مثلا القضاة أو المحكمين، لا، ليس هذا المعنى. ولذلك الله عز وجل قال في جزاء الصيد: يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، وهذا يقوم على الاجتهاد. وكذلك قال: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. لكن فيما يتعلق بما جاء في الكتاب والسنة يجب للإنسان أن يستسلم لهما استسلاما كاملا، استسلاما كاملا. وهذه مسألة الكلام حولها طويل، لكن هذه ملخصها. أيضا في قول الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. إنما كان قول المؤمنين، كان قول المؤمنين من الكينونة، أن المؤمنين هذا حالهم وهذا شأنهم وهذه صفتهم، إذا دعوا إلى الله ورسوله يقولوا سمعنا وأطعنا، وسمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. هذا بيان أن هؤلاء هم الفائزون. ولذلك ذكر الفلاح دائما يدل على الفوز بالجنة، ونفي الفلاح من تأمل نصوص القرآن يجد بأن عدم ذكر عدم الفلاح في سياق أمر معين يدل على دخول النار، نسأل الله العافية. بل ذكر بعض أهل العلم من أهل التفسير من ذوي التحقيق أن نفي الفلاح عن قوم يدل على كفرهم، نسأل الله العافية والسلام. فهنا تزكية لأهل الإيمان أنهم يسلمون لله ولرسوله ويقولون سمعنا وأطعنا. ولذلك نصوص الأمر بطاعة الله ورسوله والاستسلام لهما وعدم التقدم بين يدي الله ورسوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وكذلك عدم التخير بين قول الله ورسوله وبين أهوائنا، كله نصوص عظيمة وكثيرة. ثم ذكر المصنف رحمة الله عليه حديثا، وهو أشار إلى أن في الأبواب السابقة جاءت أحاديث تدل على هذا المعنى. ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. هذه الآية طبعا في الآيتين من الآيات التي في آخر سورة البقرة. لما نزلت هذه الآية اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحق لهم. لماذا؟ لأن حديث النفس والواردات والخواطر التي ترد على القلب هذه ليس بمقدور الإنسان التحكم بها، ليس بمقدور الإنسان التحكم بها. فلما نزلت هذه الآية التي أفادت أن كل ما أبداه الإنسان وأخفاه سيحاسبه الله عز وجل، اشتد عليهم ذلك، اشتد عليهم، وهذا طبيعي. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب، وهذه صورة تدل على الخوف والفزع وعلى هول الأمر لما يجث الإنسان على ركبتيه، ها؟ يدل على أن المسألة يعني غير محتملة وأمر فظيع وقع فيه الإنسان. فقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والجهاد والصيام والصدقة نطيقها ولله الحمد، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيق، ولا نطيق، يعني ما يمكن يتحملها الإنسان. حتى جاء في أحاديث يقول بعض الصحابة يعني يتمنى أحدنا لو كان حمما على أن يفكر في هذا الأمر. هذه الواردات والخواطر التي يطوف بها الشيطان على قلوب المؤمنين. قال وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ وأهل الكتاب هم أمة اليهود والنصارى الذين أنزل الله تعالى عليهم التوراة والإنجيل، والتوراة يأتي بعد القرآن في الرتبة والإنجيل مكمل للتوراة، لكنها بدلت وحرفت كما جاء ذلك في كتاب الله عز وجل، لأن الله تعالى وكل حفظها إليهم، هم طلبوا ذلك كما قال جل وعلا بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. أما القرآن فمحفوظ بحفظ الله، لماذا؟ لأن الله تكفل بحفظه، قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تريدون أن تقولوا كما قال من سبقكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله أكبر، يقول قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله تعالى في إثرها آمن الرسول إلى آخر الآيات. الله أكبر، نزل الفرج، نزل الفرج، يعني نسخ هذا الحكم، نسخ هذا الحكم. قال فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل عز وجل، فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال الله نعم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم. رواه مسلم. هذا الحديث العظيم فيه أولا صدق الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم ما كانوا يخفون شيئا يخالف ظواهرهم، ولذلك هم صادقون، قد زكاهم الله عز وجل في القرآن وأولئك هم الصادقون. فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام الصلاة والصدقة والجهاد والصيام نطيقها، لكن هذا أمر لا نطيق، وهو المحاسبة على حديث النفس، لأن هذه أمور ترد على القلب وتخطر على القلب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يسلموا لله، يقولون سمعنا وأطعنا، وهذا شأن أهل الإيمان، التسليم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك نهاهم عن أن يتشبهوا بالأمتين السابقتين اللتين كان إذا أنزل الله أمرا لا يوافق هواهم قالوا سمعنا وعصينا، اذهب أنت وربك فقاتل إنا هنا قاعدون. نصوص كثيرة واضحة. فهنا ذلت ألسنة الصحابة بهذه الآيات وخضعوا لها، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا الاستسلام سبب من أسباب الفرج والتيسير، سبحان الله العظيم. لذلك استسلموا لله، استسلموا لله، فجاء النسخ، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله أكبر. إذن التكليف على قدر الطاقة والاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ولذلك قال جل وعلا في آيات أخرى فاتقوا الله ما استطعتم، وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل، ما لم تكلم أو تعمل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما شكى إليه الصحابة ما يجدون من حديث النفس ووسوسة إبليس قال ذاك محض الإيمان، ذاك صريح الإيمان، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. لأن الإنسان إذا جاءه مثل هذا الخاطر والوارد والوسواس وأنكره وانزعج منه، هذا دلالة على صحة الإيمان، سلامة القلب. أما إذا اطمأن له واسترسل معه وتتبعه ونفخ فيه ونماه، هذا دلالة على مرض القلب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بشر الصحابة قال هذا محض الإيمان، وفي لفظ صريح الإيمان، لأن القلوب لفظت هذا الوسواس، رفضته. يقول أحدهم لو يتمنى أحدنا لو تردى من جبل أو يكون حممة، إنكار. فالشيطان يأتي المسلم ويحاول أن يلبس عليه دينه وأن يورد عليه مثل هذه الأشياء، فإذا وجد الإنسان رفض لهذا الشيء دلالة على صحة إيمانه وسلامة عقيدته. أما إذا وجد قبول فالأمر جد خطير، والخطب جلل. ولذلك الشيطان ما يأتي بالقلوب الخربة، ماذا يعمل الشيطان بالقلوب الخربة؟ يعني هل يضيع وقته في قلوب خربانة مثلا؟ لا، يذهب إلى القلوب العامرة ليخربها وليدمرها. فهنا ربنا جل وعلا كما في الحديث القدسي يقول نعم نعم، وهذا جاء أيضا، جاء في مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولذلك جاء الفرج، وأيضا جاء الدعاء، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، عدم المؤاخذة، لأن النسيان والخطأ من عوارض الأهلية، وهذا مما يتعرض له جنس الإنسان. والخطأ والنسيان، والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبود من الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. بمعنى أن كل من ارتكب خطأ ناسيا، كل من ارتكب ذنبا أو فعلا ناسيا أو مخطئا أو مكرها لا إثم عليه، لكن الإتلاف إذا أتلف شيء ضمنه، لأن الإتلاف حقوق الآدميين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله نعم، يعني قد فعلت، جاء في لفظ قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، لأن الأمتين اللتين قبلنا لما تشددوا شدد الله عليه، قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. في قصة البقرة عبرة، عبرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فتفذلقوا وتحذلقوا وتلجلجوا وأساءوا لنبيهم وناكفوه واتهموه أتتخذنا هزوا، ثم شدد الله عليه. لذلك من صفات نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يرفع عنا هذه الآثار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. ثم قال ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. الشريعة لا تكلف بما لا قدرة للإنسان عليه أبدا، الشريعة ليس فيها تكاليف ما تطاق، تكاليف كلها تطاق. ثم قال نعم، قال نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. واعف عنا هذه لما فرطنا من الواجبات، ها؟ ولذلك أنت إذا حصل تقصير في واجب ماذا تقول للشخص؟ تقول اغفر لي ولا اعف عني؟ تقول اعف عني. تقول لوالدك والدتك اعف عني، واعف عنا لما حصل من تقصير في الواجبات، واغفر لنا من الذنوب والخطيئات. لما تقع في ذنب وخطيئة تقول يا رب اغفر لي. وارحمنا الإعانة على أداء حقوق الله عز وجل، أنت مولانا، الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، أنت مولانا. ومن يتولى الله ورسوله لذلك الله هو المولى، ونعم المولى ونعم النصير. قال فانصرنا على القوم الكافرين، وأول النصر على القوم الكافرين يكون على إبليس وعلى جنوده، لأن الشيطان أشد عداوة من عداوة غير المسلمين للمسلمين، فهو أصل العداوة، أصل الشر. ولذلك لما يدعو الإنسان، يقرأ الإنسان هذه الآية يستحضر هذه المعاني. وهذا الحديث يفيدنا أن المسلم يجب عليه أن يستجيب لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وأيضا نستفيد بأن الاستجابة لله ولرسوله بركاتها كثيرة وعوائدها أثيرة، ومن جملة ذلك هذا النسخ الذي حصل في هذه الآية، حينما نسخ الله عز وجل الحكم الأول وهو المؤاخذة على حديث النفس، جاء لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ونبه في ختام هذا الباب إلى مسألة، وهي أن ليس كل ما في القلوب معفو عنه، انتبهوا، ليس كل ما في القلوب معفو عنه، فالذي في القلوب على نوعين، ذنوب وخواطر وواردات. أما الذنوب فهذه وآخذ عليها تسمى أمراض القلوب، مثل ماذا؟ الرياء، مثل العجب، مثل الكبر، مثل الذنوب، عموم أمراض القلوب، الرياء، الكبر، العجب، العجب مثلا وغيرها من هذه الذنوب، هذه يؤاخذ عليها الإنسان، هذه ليست منسوخة بالمناسبة. حتى بعض العلماء قالوا بأن قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا هذا نسخ جزئي، نسخ جزء، وهو الخواطر والواردات التي لا تحكم للإنسان بها ولا قدرة على دفعها، وإنما مجاهدة، مثل ما ذكرنا، يعني مثلا يأتي الشيطان يقول من خلق، من خلق كذا، من خلق الله، هنا ينتهي الإنسان، يأتي يصور له صور أمامه، يعني يعطيه بعض الأمور المحرمة مثلا، هذه كلها خواطر واردات معفو عنها، وهذا فضل الله عز وجل. نعم، سلام الله عليكم. قال رحمه الله باب في النهي عن البدع ومحدثات الأمور. قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، وقال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أي الكتاب والسنة، وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والآيات في الباب كثيرة معلومة. نعم. وأما الأحاديث فكثيرة جدا وهي مشهورة، فنقتصر على طرف منها. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول صبحكم ومساكم، ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. رواه مسلم. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه حديثه السابق في باب المحافظة على السنة. أحسنت، هذا باب عظيم. قال: باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور. ومحدثات الأمور، البدع طبعا هي الأمور التي هي مضادة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولدينه. والبدعة هي ما أحدث على غير مثال سابق، ولذلك في اللغة البدعة هو كل ما أحدث على غير مثال سابق. ولذلك يقول الله جل وعلا: قل ما كنت بدعا من الرسل. والبدعة هي كل عبادة لم تثبت لا في الكتاب أو السنة، أو لها أصل لكن وظف التوظيف على غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام وعلى غير هدي الصحابة الكرام. ولذلك العلماء يقولون البدعة على قسمين من حيث الأصل: بدعة أصلية وبدعة وصفية. البدعة الأصلية هي أن يأتي الإنسان ببدعة ليس لها، أن يأتي بعمل ليس له أصل لا في القرآن ولا في السنة. يعني مثلا دعاء المقبورين من دون الله، هذه بدعة عظيمة. الطواف حول القبور بدعة عظيمة. هناك بدع كثيرة طبعا ليس لها أصل. البدعة الوصفية يطلقون عليها أيضا البدعة الإضافية، وأن يأتي إلى حكم شرعي أو نص مثلا فيوظفه توظيف بمكان معين أو بزمان معين أو بحالة أو هيئة معينة لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. مثال الذكر، الذكر هذا عبادة جليل، عبادة جليل. والنصوص في يعني الحث على الذكر لا تخفى في الكتاب والسنة. فحينما يأتي شخص فيوظف هذا الذكر توظيف معين مثلا بمكان، يقول: لا، ما نذكر الله إلا في هذا المكان، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. إذن تخصيص هذا المكان بالذكر يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. يقول: ما يذكر إلا هنا. توظيف الذكر بعدد معين، الذكر المقيد مثلا، الذكر المقيد اللي جاء بعدد فيضيف على هذا العدد، إلا أن يرد ما يشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على الإكثار منه، مثل ما جاء في بعض الأحاديث. الذكر على هيئة أو حالة معينة، مثل الذكر الجماعي، الذكر الجماعي أو الذكر المصحوب مثلا برقص، هذا كله يعتبر من البدع الإضافية. البدع الإضافية والبدع هي من أخطر المعاصي والذنوب بعد الشرك بالله عز وجل، وفسادها للدين عظيم. فمن أخطر ما يهدد شريعة الإسلام هي البدع، وما قامت بدعة إلا واندثرت سنة، ما قامت بدعة إلا واندثرت سنة. والنبي عليه الصلاة والسلام حكم على البدع جميعها بالضلالة، قال: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والتفريق في البدع بين البدع الحسنة والبدع السيئة هذا التفريق لا دليل عليه، بل مصادم لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله: كل بدعة ضلالة. وأيضا البدع هي التي في الدين وليست في الدنيا، لأن شريعة الإسلام تدعو المسلمين إلى أن يأخذوا بزمام المبادرة في كل ما فيه نفع للمسلمين أو للجنس الإنساني، مثل الطب، تطور في الطب، في الهندسة، في الصناعات، في التجارات مثلا، في عالم البحار، في عالم الفضاء. هذا الشريعة تحث على هذا، تدعو إليه. ولذلك من الظلم أن ترمى الشريعة بمثل هذه الافتراءات التي يقال بأن الشريعة لا تدعو إلى التطور، الإسلام لا يدعو. ليس هناك أعظم من شريعة الإسلام في دعوته إلى التطور في كل مجال من مجالات الحياة، بل هي أفضل الشرائع والقوانين الموجودة على وجه الأرض. لماذا؟ لأن تدخل الشريعة في مثل هذه الأشياء يضبط المسألة، يضبط المسألة. لذلك في بعض الأمور التي هي من قبيل التطور التقني أو كذا، إذا لم يكن هناك ضوابط شرعية فإن ضرر هذه الأشياء أقرب من نفعها، وربما انقلب النفع إلى ضر والخير إلى شر، فتستعمل استعمال سيء، استعمال لا يتفق مع نصوص الشريعة. يعني مثلا الاستنساخ، الاستنساخ هذا طفرة في عالم الجينات وخريطة الجسم مثلا، والشريعة تدعو إلى الاستنساخ في النباتات في كذا، حتى في الحيوانات، لأن الحيوانات من جنس الأموال. لكن لما يأتي عند الإنسان لا، يقف هنا، تقف الشريعة فتمنع، الشريعة تمنع. لماذا؟ لأن هذا مصادم لسنة الله الكونية في الجنس الإنساني. وهذا حديث يحتاج إلى توسع. أما في الدين، الدين لا يجوز أن يزاد فيه ولا شيء يسير. لذلك بعض الناس يعتقد بأن الخلل في النقص لما يأتي الإنسان فينقص في الدين، هكذا يعتقد، وأن الزيادة خير. لا، الزيادة أخطر من أن يقصر الإنسان في دين الله عز وجل. ما مثلا يعني ما يأتي ببعض العبادات أو بعض السنن، المشكلة في الزيادة في دين الله. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في قضية البدع، وأن البدع وجودها مضر بدين الإسلام، مضر. وبعدين البدعة مثل ما قال السلف يحليها الإنسان عند صاحبه، حتى قال بعض السلف: لا تقبل توبة المبتدئ. وليس المعنى أنه إذا تاب إلى الله توبة نصوحة أن الله ما يقبل، لا أبدا، الله يقبل ما هو أعظم من البدعة وهو الشرك. لكن في الغالب أن المبتدع حينما ابتدع هذه البدعة ابتدع تدينا يتقرب فيها إلى الله عز وجل، فكيف يتركها وكيف يتوب منها؟ لذلك تجد سبحان الله أهل البدع من أشد الناس في الاستمساك ببدعهم والمنافحة عنها والمدافع عنها وعدم الرضا يعني الانتقال منها. هذا معروف، هذا معروف. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام في وصية العرباض كما ذكر المصنف الحديث الأخير قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. المصنف رحمة الله عليه هنا صدر أيضا هذا الباب بمجموعة آيات قرآنية، منها قول الله عز وجل: فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولذلك أي شيء يخالف الحق هو ضلال. التوحيد حق والشرك ضلال، الإيمان حق والكفر ضلال، السنة حق والبدعة ضلال، الطاعة حق والمعصية ضلال، وهكذا. قال جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. لأهل العلم وجهان في تفسير الكتاب هنا. فالوجه الأول قالوا الكتاب هو اللوح المحفوظ، والوجه الثاني قالوا الكتاب هنا القرآن، قالوا الكتاب هنا القرآن. وعلى التقديرين يعني على الوجهين، فالقرآن أيضا جاء من اللوح المحفوظ، جاء من اللوح المحفوظ. ولذلك سياق المصنف هذه الآية تحت هذا الباب يشير إلى أن الدين اكتمل، أن الله تعالى ما ترك شيء لأهل الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام زكاه الله بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. ما فرطنا في الكتاب. مش لذلك الإمام مالك رحمة الله عليه يقول: كل من ابتدع بدعة فإنه متهم للنبي عليه الصلاة والسلام بالخيانة. هكذا يقول الإمام مالك، هذا فحوى كلامي. أي إنسان يبتدع بدعة هو متهم للنبي عليه الصلاة والسلام أنه ما بلغ الرسالة بلاغا كاملا، ولا أدى الأمانة أداء كاملا، إنما قصر وجاء هذا المبتدع فكمل الدين، نسأل الله العافية والسلام. أيضا في قول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال النووي أي الكتاب والسنة. فإن تنازعتم في شيء، اختلفتم في شيء، فردوه إلى الله يعني إلى كتاب الله، وإلى الرسول في حياته إلى شخصه، وبعد وفاته إلى سنته صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأن هذا صراطي مستقيما، الصراط هو الإسلام، مستقيم واضح بين، ليس فيه غمغمات ولا همهمات ولا غموض ولا أسرار ولا ظاهر وباطن، دين واضح ينساب في النفوس انسياب الماء الرقراق في الجداول النقي، يفهمه كل أحد، كما أن العالم يفهم الدين كذلك العام يفهم الدين من حيث يعني الجملة، الأصول، توحيد الله، الإيمان به، أصول العامة. مسألة الأمور الظنية الفروعية هذه يتميز بها العلماء، قال تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا هو دين الإسلام. دين الإسلام ما عندنا يعني في ديننا ما يشير إلى أن الإيمان بالله صعب، ما عندنا. أنت تؤمن بأن الله واحد سبحانه وتعالى، واحد سبحانه وتعالى، وأن العبادة له سبحانه وتعالى، أن يحرم الشرك به، وأن من أشرك به كفر، واتباع النبي عليه الصلاة والسلام، والاتيان بأركان الإسلام، أصول الإيمان. أبد لو تسأل راعي ولا فلاح ولا شيء ما درس في المدارس يقول لك الله واحد، قل هو الله واحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طيب تعرف محمد؟ قال نعم، صلى الله عليه وسلم، محمد عبد الله. ما جاءك بماذا؟ بالتوحيد، بالصلاة، بالزكاة، بالصيام، بالحج. يؤمن بالملائكة، يؤمن باليوم الآخر، يؤمن بأن هناك جن، يؤمن بالكتب، يؤمن بالرسل، يعلم بأن سلم آخر المرسلين، آخر الرسل. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم، السبل البدع، البدع. ومن شؤم البدع الفرقة، من شؤم البدع أن سبب من أسباب التشرذم والتفرق والضعف وذهاب القوة. وانظر سبحان الله في تاريخ المسلمين، كلما انتشرت البدع كلما تشرذموا وتفرقوا وتوزعوا وضعفوا، وكلما اقتربوا من السنة اجتمعوا. سبحان الله العظيم، السنة تجمع والبدع تفرق. ولذلك من حسنات السنة الاجتماع، لأنها تعيدك إلى العصر الذهبي، الفترة الذهبية، فترة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام رضي الله عنه. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والآيات في الباب كثيرة. قل إن كنتم تحبون الله، والجواب ما في مسلم على وجه الأرض لا يقول أنا أحب الله. الامتحان عظيم، الامتحان عظيم. فبالنسبة لصدق هذه المحبة كامنة في ماذا؟ في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوب. ذكر حديث، طبعا على حديث قال كثيرة أيضا مشهورة، قال نقتصر على طرف منه. حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وفي رواية المسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا، أمرنا يعني في ديننا، الأمر هنا مقصود فيه الدين، ما ليس منه يعني ليس ما ليس من الدين فهو رد، مردود. والحدث هنا البدعة، أو الإحداث هو البدعة، أحدث أمر ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يكون في الأمور العلمية وفي الأمور العملية، يكون في مثلا مسائل الاعتقاد ومسائل الفروع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما نهى عن الغلو، نهى عن الغلو في باب الاعتقاد، ونهى عن الغلو في باب العبادة، يعني الأمور الفروعية، كما في حديث ابن عباس لما قال: لو انزل فالقطلي فلقط لو حصى، قال في بمثل، قال ثم قال: وإياكم والغلو. والسياق سياق رمي جمار، سياق رمي جمار. وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك أي العمل طبعا إذا قلنا العمل يشمل القول والفعل، يشمل القول والفعل، فأي إنسان عمل عملا ليس على دين الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه فإنه مردود على صاحبه، غير مقبول. فجميع البدع فجميع البدع مردودة على أصحابها، بل أصحابها متوعدون بالنار. قال جل وعلا: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نار الحامية. قال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته، وهذا من مسلكه وهديه ومنهجه وطريقته صلى الله عليه وسلم، كانت خطبته موجزة كما في حديث جابر. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة على فقه، يعني علامة على فقهه. النبي عليه الصلاة والسلام هو المعلم الأول، وهو المربي، وهو القدوة والأسوة. فكان إذا خطب ظهرت عليه ثلاث صفات: إحمرار العين، وعلو الصوت، واشتداد الغضب. اشتداد الغضب لأن الخطبة قائمة على الاقتضاب، ففيها تنبيه، تنبيه، تحذير، فيعلو صوته ويشتد غضبه وتحمر عيناه، لأن اشتداد الغضب يجعل الدم يحتبس في منطقة الرأس فتحمر العينان. وهذا غاية النصح للنبي عليه الصلاة والسلام لأمته، من النبي عليه الصلاة والسلام لأمته. يقول: حتى كأنه منذر جيش. وهذا كان عند العرب قديما، العرب إذا أتى غزو جيش مثلا يقوم شخص فيتعرى حتى يفهم الناس بأن المسألة ليست كذب ولا أمر، يصرخ فيهم يقول: أنا النذير العريان، تعروا حتى ينتبهوا للمسألة فيستعدوا. النبي عليه الصلاة والسلام حرم أن يتعرى الإنسان، ولذلك كان إذا خطب اشتد غضبه واحمرت عيناه على صوته، يرفع صوته بخلاف جلوسه مع أصحابه، كان يتحدث معهم بهدوء صلى الله عليه وسلم، ما كان يرفع صوته، لا يتحدث معهم بهدوء، لأن المقام يناسب الهدوء بخلاف الخطبة. يقول: صبحكم مساكم، يعني الجيش. يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقلون بين أصبعه السبابة والوسطى. السباب، هذه السبابة تسمى السبابة، لأن الإنسان إذا أراد أن يسب أحد أشار بها، تسمى السباحة أيضا لأن الإنسان يسبح بها ويرفعها في التشهد. والوسطى يقول: بعثت أنا والساعة هاتين، قرن بينهم. في الغالب يكون هناك يعني مجال يسير، وهذا يدلنا على قرب الساعة، على قرب الساعة. وقرب الساعة النبي عليه الصلاة والسلام بعثته على من علامات الساعة، وبعثت أنا والساعة كهاتين، وهذا يدلنا على قرب الساعة. لكن القرب هذا العلم عند الله عز وجل. الآن النبي عليه الصلاة والسلام توفي منذ 42,400 سنة، هذا من الهجرة، لا نحن نتكلم عن الهجرة. النبي عليه الصلاة والسلام توفي من أكثر من 1400 سنة صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، بعثت أنا والساعة هكذا. وهذا يدلنا على أن الساعة باقية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر القرب هذا بهذه الطريقة يفهم أو يتبادر للذهن أن الساعة ستقوم في عهد الصحابة مثلا أو في عهد التابعين، والواقع خلاف ذلك. ولذلك الأيام هذه التي نحن فيها عند الله عز وجل قد تكون لحظات، الله أعلم، قد تكون لحظات، لكن في تقديرنا نحن لا، مساحة، مسافة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال هذا أخبر بعلامات الساعة. نحن الآن في عصر ظهرت كثير من علامات الساعة الصغرى، وكثير منها باقي، والعلامات الكبرى لم يظهر منها شيء. ثم يقول أما بعد، وهذه سنة، مثلا يقول كان دائما في خطبه ورسائله وكتبه يقول أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وشر الأمور محدثاته، شر الأمور هي البدع، البدع في دين الله عز وجل. ثم قال وكل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، كل هنا من ألفاظ العموم عند علماء اللغة وعلماء الأصول تفيد كل بدعة ضلالة. صحيح تختلف البدع المكفرة غير البدع المفسقة، وغير البدع غير المفسق، توجد بدع خفيفة غير مفسقة، ما يحكم على الإنسان بالفسق، وفي بدع مفسق وفي بدع مكفرة، مثل ما ذكر العلماء الطواف على القبر قالوا بدع مكفرة إذا انتفت الشروط وانتفت الموانع، دعاء المقبور أيضا سؤال من دون الله بدع مكفرة، في بدع مفسق وفي بدع دون ذلك، يعني من حيث التفصيل، حيث التفصيل. لذلك الطالب العلم يجب عليه أن يفصل، يجب عليه أن لا يذهب فيقول والله مثلا من ذكر الله بصوت جماعي مثل من طاف على القبر، لا، ينتبه ويحذر، لابد من التفصيل. أكثر ما أضل الطوائف هذه الموجودة الإجمال، لما يجمل الكلام ويطلق على عواهنه هكذا. قال وكل بدعة ضلالة، سبحان الله العظيم، البدع تبدأ صغيرة تكبر، ما من قوم ابتدعوا بدعة ولو كانت صغيرة إلا ويعني يؤول بهم الحال إلى بدع كثيرة. والدليل على ذلك قصة ابن مسعود مع هؤلاء الذين كانوا في المسجد يذكرون الله بصوت جماعي مجموعات، وعلى كل مجموعة عريف، أنكر عليهم ابن مسعود وغلظ عليهم القول وشدد عليهم، استجاب من استجاب وبعضهم لم يستجب. يقول الراوي رأينا تلك الوجوه تقاتلنا يوم النهروان، يعني تطورت بدعتهم حتى أصبحوا يكفرون الصحابة، وقاتلوا علي وقاتلوا الصحابة. ولذلك لا يستهان بالبدع الصغيرة، ما من بدعة ولو كانت صغيرة إلا قدحت زناد شر البدع الكبار وأيقظتها من مهدها، أيقظتها من مهدها. كثير تشوف بعض من يتلبس بالبدع الصغيرة، سبحان الله مع مرور الوقت تجد يألف البدع الكبيرة، نسأل الله العافية. ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، وهذا موجود في قول الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. الشاهد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاته. ثم ذكر حديث العرباض النسائي، وهذا سبق أن وقفنا معه. هذا الباب باب عظيم يدل على وجوب اتباع السنة والحذر من البدع صغيرها وكبيرها، وأن البدع كلها ضلالة. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد، ونستمع إلى أسئلتكم. أحسن الله إليكم وبارك في عمركم وعملكم. يقول السائل ذهبت لشراء أضحية من أحد أقاربي فأبى أن يأخذ مني المال وقال خذها هدية مني، فما الحكم في ذلك وهل تصح أضحيتي؟ الحمد لله، يعني إذا كان قصد السائل بأنه أهداه رجل أضحية ولم يدفع مالا، لا حرج أن يضحي بها، ولا حرج له أن يعطيها لوالده أو الوالد يعطي الولد، ما دام أن الأضحية دخلت في ملك الإنسان فله أن يضحي بها. أحسن الله إليكم. يقول السائل قمنا أنا ووالدتي بشراء أضحية نصف المبلغ مني والنصف الآخر منها، فهل يصح ذلك؟ الحمد لله، بالنسبة للاشتراك في ثمن الأضحية إذا كانت من الغنم سواء كانت من الظعن أو المعز هذا ممنوع، لا يشترك اثنان أو أكثر في ثمن أضحية الغنم. أما الإبل والبقر فيشتركون فيها إلى سبعة، إلى سبعة فأقل. والأخ السائل إذا كان قد وهب والدته مبلغا ماليا قال هذا مني لك، فجمعت ما عندها مع هذه الهدية واشترت أضحية، لا بأس، أضحية لوالدته، أو العكس الوالدة أعطت الكلب، أما أن يتشاركان فلا، لا ما يصلح الاشتراك في ثمن الأضحية من الغنم، وإنما يصح الإشراك في ثواب الأضحية من الغنم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة: هل المرأة إذا صلت منفردة في بيتها أن تجهر بالصلوات الليل المفروضة وصلاة القيام؟ الحمد لله، الجواب نعم، الجهر الذي تسمع فيه نفسها، الجهر الذي تسمع فيه نفسها، ما تجهر مثل ما يجهر الرجل، لا تقرأ وتسمع نفسها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من الجيد لكتابة التعليقات والفوائد في نفس كتاب رياض الصالحين؟ أم أن هذا غير جيد خاصة إذا كانت الكتابة كثيرة؟ والله هذا يختلف باختلاف يعني الأسلوب عند طالب العلم، بعضهم يعني يكتب الفوائد المختصرة، بعضهم يكتب كل شيء، يعني المسألة هذه ما عندنا فيها قانون يعني معين. شوف ماذا يعني الآن بعض طلبة العلم يأخذ الفائدة يسجلها كفائدة، ما يأخذ الكلام كله، وبعضهم مثلا يقول آخذ اللي أرى بأنه جديد بالنسبة له، بعضهم لا يذكر الشرح كامل. فهذه ليست مسألة عندنا فيها قانون معين، وإنما هذه راجعة لما يرى الطالب أنه مصلح. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من أذنب ثم تاب يرى عقوبة ذنبه وسيئته في الدنيا رغم التوبة؟ الذي يظهر الله أعلم أن من تاب تاب الله عليه، فمن تاب توبة نصوحة تاب الله عز وجل عليه ولا يعاقب على ذنبه في الدنيا، لأن ما الفائدة من التوبة إذا كان يعاقب على الذنب بعد توبته؟ نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى أنه لا يأكل حتى يرجع من الصلاة، وفي رواية حتى يأكل من أضحيته، هل هذا الفعل خاص بالمضحي أم يشمل أهل بيته أيضا؟ الذي يظهر بأن هذا خاص بالمضحي، هذا الذي يظهر والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: لقد ذكرتم أنه عندما تشددوا أي أهل الكتاب شدد الله عليهم، السؤال: كيف كان تشدد أهل الكتاب؟ أنا ذكرت مثال فقط في معاندتهم الأنبياء ومناكفتهم الرسل، قصة البقرة، يعني انظر إلى قصة البقرة، وأيضا في قصة طالوت وجالوت لما قال يعني من شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيده، ماذا قال؟ قال فشربوا منه إلا قليلا، في عناد للرسل ومناكفة لهم وفيه تأخر عن الاستجابة لله ولرسوله، فهذا التأخر يجعل الأحكام تتشدد عليه. وكذلك في تعنت في السؤال، النبي عليه الصلاة والسلام سبق معنا هذا لما قال للناس حجوا، قال يا رجل أفي كل عام؟ فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، قال ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائله واختلافهم على الأنبياء. فذلك السؤال اللي مصدره ومهيجه التنطع والتعمق والتفذلك، هذا مما جاء النهي عنه. أما ما بين طلبة العلم من الأسئلة والافتراضات لأجل يعني لأجل الملكة العلمية ولأجل الحفظ، هذا أمر بابه آخر. أحسن الله إليكم. يقول شيخنا: إذا رأيت أهل المعاصي أحزن لما هم عليه، فأريد أن أصطحبهم معي في السيارة وأسمعهم مقاطع وأبيات وعظية، ثم إذا تابوا أتابعهم بإرسال المحاضرات لهم في الهاتف، فهل هذه الطريقة صحيحة؟ نعم، جزاك الله خير، هذا أسلوب طيب، وحرصك عليهم وبهذه الطريقة ومتابعتهم تؤجر على ذلك. أحسن الله إليكم. تقول السائلة: تحضر والدتي لمنزل أختها ويوجد من ليس محرما لها وتطيب بالبخور إكراما لها، فهل تأثم على قبولها ذلك مع العلم أن الجميع يعتبرها كوالدتهم؟ أعد أبو عبد العزيز، أعد أعد. تقول سلمك الله: تحضر والدتي لمنزل أختها ويوجد من ليس محرما لها وتطيب بالبخور إكراما لها، فهل تأثم على قبولها ذلك مع العلم أن الجميع يعتبرها كوالدتهم؟ النصوص الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام تمنع المرأة أن تتطيب إذا كانت بين رجال أو ستمر على رجال، ولذلك تعلم ويقال لها ذلك، ويجب على أهل البيت ألا يعني يفعلوا هذا الشيء، لا يفعلوا هذا الشيء، لأن هي الآن قد تحرج، فما في داعي أنها تعطى الطيب، فلو جاء بالبخور وأعطي الرجال لا تعطى المرأة هذه ولا تعطى النساء حتى يخرج الرجال الأجانب، أما بين محارمها يجوز، بين محارمها يجوز. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم وبارك في عمركم. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.